الْعَالَمِ أَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَأَنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ تَعَمَّلَ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ تَعَمَّلْ يَا كَرِيمٌ Mengki. Kulo ngaji mana? Nggih kulo teng siaran teng radio. Oh iya. Kiroat.